بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام نواء أحسن الله إليك، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا أحسن الله إليك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل أحسن الله عليك. فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منذر شدة يجعل الله بعده فرجا ومخرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. سمي شيء بعده فرجا ومخرجا، ما عندنا مخرجا، فرجا. صلى الله عليك. نعم. يجعل الله بعده فرجا ومخرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. الكتاب مر التعريف به مرارا، والجهاد مصدر جاهد، يجاهد مجاهدة، والمراد به بذل الجهد، استفراغ الوسع في مجاهدة ومقاتلة الكفار، كما أن الاجتهاد في مسائل العلم هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط الأحكام من أدلتها. ولا يطلق الجهاد إلا على ما فيه مشقة، لا يطلق على الشيء اليسير الهين جهاد، لأنهم كما يقولون اجتهد في حمل الرحى، ولا يقولون اجتهد في حمل نواة مثلا أو حمل قلم، إنما هذه المادة في الأصل فيما فيه مشقة. ومن أعظم ما يشق على الإنسان أن يبذل مهجته فداء لدينه، هذه شاق، هذا أمر شاق. وأيضا بذل النفس وبذل الجهد في العلم وتحصيله، استنباط الأحكام من أدلتها، لا شك أن هذا شاق. فمن هذه الحيثية قيل له جهاد. وهناك جهاد في غير هذين البابين، في غير مقارعة الأعداء ومجاهدتهم، وفي غير تحصيل العلم ونيل أسبابه، أيضا هناك جهاد للنفس، جهاد للشيطان. والجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان أيضا وبالمال، وأكثر النصوص في الجهاد تقدم المال على النفس، أكثر النصوص الوارد تقدم المال على النفس. وأيضا هناك ما من أنواع الجهاد، الجهاد باللسان كما جاء في الحديث: جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، كل هذا جهاد. في بعض النسخ تقديم البسملة على كتاب الجهاد، وفي بعضها تأخيرها عن كتاب الجهاد، والأمر كما ذكرنا مرارا كما يحصل ذلك في كتاب البخاري أيضا، وكل منهما وجه. فمن قدم البسملة هذا هو الأصل، أن يبدأ بالبسملة، ومن قدم الترجمة على البسملة قال أن الترجمة بمنزلة اسم السورة والبسملة بعدها، والأمر كما قلنا سهل. يقول رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الجهاد. والآية التي قلنا لا لا، هذه ما هي من الكتاب أصلا، لا هذا محقق، باعتبار أن الكتاب كتاب في الحديث السنة لتبين للناس، لا لا ما هي من ليس من الموطأ، لا لا لا هذه من المحقق ليس من الموطأ، ولكن لا تجدونها في طبعات قبل طبعة واد عبد الباقي، طبعات التي قبلها ما توجد. باب الترغيب في الجهاد، يعني والحث عليه، وما جاء في نصوص الكتاب والسنة المتوافرة المتظاهرة الصحيحة الصريحة في الترغيب فيه والحث عليه. وأيضا سيأتي ترجمة متأخرة بهذا اللفظ: باب الترغيب في الجهاد، ترجمة رقم 18 في الحديث 39 وما يليه: باب الترغيب في الجهاد. والأصل أن يضم هذا الباب المتأخر إلى الباب المتقدم، لأن تجعل هذه النصوص في باب واحد تحت ترجمة واحدة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الترجمة الثانية. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع، لأنه من مجرد خروجه من بيته لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله إلى أن يرجع وهو في سبيل الله، وتكتب له حسناته كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر من صيام ولا قيام. ولا شك أن هذا فضل عظيم، أن يكتب له الأجر وهو قائم، الأجر وهو نائم، الأجر وهو جالس، الأجر وهو في أمور مباحة ما دام لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، فأجره دائم مستمر لا ينقطع. ما لم يقطعه، ما لم يقطع هذا الأجر ويحرم نفسه منه بإتيانه بما ينافيه ويناقضه، إما قطع للنية أو استعمال هذا الوقت في ما حرم الله عليه، لأنه لا يمكن أن يجتمع في الوقت واحد طاعة ومعصية في آن واحد. وإن كان بعضهم يقول أن الجهة يبالغ في هذا ويقول أن الجهة مفكة، يمكن أن يكتب مجاهد وعاصي، كما ذكر ابن عربي في عارضة الأحوذي أنه قد يجتمع قوم للشرب في بيت فيسقط عليهم البيت ويموتون، عليهم إثم الشرب ولهم أجر الشهادة. شك أن هذه مبالغة في انفكاك الجهة، يعني مثل ما قال بعض الأشعرية أنه يجب على الزاني غض بصره عن المزني بها، يعني المبالغة إلى هذا الحد في انفكاك الجهة يقابله مبالغة الظاهرية في أن كل محرم يبطل العمل، أي عمل محرم يبطله. يعني لو صليت بيدك خاتم ذهب صلاتك باطلة، الصلاة باطلة، عليك عمامة حرير الصلاة باطلة. لكن أحيانا الجهة يمكن أن تنفك وأحيانا لا يمكن أن تنفك. متى تنفك؟ إذا كان النهي عائد إلى أمر خارج عن هذه العبادة، مثل ما قلنا خاتم ذهب أو عمامة حرير هذه مفكة. لكن إذا كانت الجهة لا يمكن أن تنفك بأن عادت النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، فمثلا قاتل بسيف مسروق، هذا يمكن فك الجهة؟ يمكن أن تنفك الجهة؟ لا يمكن أن تنفك الجهة. لكن لو سرق مالا اشترى به ماء، يمكن أن يستعمله للصلاة أو يستعمله للشرب، يستعمله للطبخ، هذا قالوا يمكن أن تنفك الجهة، مع أن بعضهم قد يرى أن مثل هذا داخل في المؤثر. فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة أو العقل يبطل، بخلاف ما إذا عاد النهي إلى أمر الخارج. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله، يعني ضمن الله جل وعلا لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله بهذا الشرط، كما جاء نظيره في الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة فإن له بكل خطوة حسنة، وهنا لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، الجهاد فقط دون التشريك. أما إذا جاهد وأظهر للناس الجهاد وهو في الحقيقة إنما جاهد واجتهد وبذل وسعه ليقال شجاع، فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، هذا لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، لكنه مع ذلك التفت إلى شيء من أمور الدنيا، يعني في نفسه أنه في الأصل خرج لإعلاء كلمة الله وأن تكون كلمة الله هي العليا، ولا يمنع أن يقصد بذلك شيء من أمور الدنيا كالغنيمة أو ما أشبهها على ما سيأتي الخلاف فيه. قال: وتصديق كلماته أن يدخله الجنة، يعني إن مات يدخله الجنة، أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، يدخله الجنة، هذا إذا قتل في سبيل الله، أو يرده تقسيم، قسم يقتل فيدخل الجنة وقسم يسلم فلا يقتل، يرد إلى مسكنه الذي خرج منه، يرد مع ما نال من أجر أو غنيمة، أو هذه في قوله أجر أو غنيمة يحتمل أن تكون للتقسيم. فإذا كان الغنيمة قسيمة للأجر قلنا إنه إن غنم لا أجر له، وإن لم يغنم عاد بالأجر. وهل هذا الكلام مستقيم مع ما جاء في خصائص هذه الأمة أنها أحلت لها الغنائم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يسوق مثل هذا الكلام ليبين شرف هذه الأمة ومزيتها على غيرها. نقول الغنيمة قسيمة للأجر، فمن غنم لا أجر له. نعم، لكن الأجر أو غنيمة، أو نقول إن من أجر التعظيم، التنكير هنا للتعظيم، من أجر عظيم إذا لم يغنم، أو أجر مع الغنيمة يعني أقل منه في مقابل الغنيمة. كل هذا قيل من قبل أهل العلم، والمسألة لا شك أنها فيها شيء من الإشكال إذا قلنا إن أو هذه للتقسيم، وإذا قلنا إنها بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو كما يقول ابن مالك، فيكون مع ما نال من أجر وغنيمة، وهذا متجه. ها؟ لا تسمع. كيف؟ إذا لم يغنم، يعني هذا يقضي منه أنه لا بد أن يرجع بغنيمة، وحصل أنه من أن يحقق الأجر بالجهاد، حقق له، يكون هذا أعظم، يكون الذي غنم له أجره ومع ذلك استعجل شيئا من دنيا. ويرد على هذا كما أورد الشراح، أيهما أفضل، من شهد بدر وغنم أو من شهد أحد ولم يغنم؟ أيهما أفضل؟ بدر أفضل بلا شك، ما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ومن شهد بدرا وغنم أفضل مما شهد أحد ولم يغنم، مع ما نال من أجر أو غنيمة. نظيره من حج مريدا الحج فقط، ومن حج مريد الحج ومع ذلك يبتغي من فضل الله، هل يقدح هذا في حجه؟ لا يقدح في حجه. لكن هل نقول إن من حج للحج فقط أفضل من من حج للحج وغيره من فضل الله؟ لا شك أن من تمحض عمله لله جل وعلا أفضل ممن شركه شيء آخر، لكن الكلام في هذا الشيء الذي شرك به هل يؤثر من حيث نقص الأجر؟ هذا ما فيه إشكال، لكن من حيث أنه يقضي عليه يأتي على البطلان؟ لا أبدا. ولذلك أحلت الغنيمة وما أبيحت وتمدح بإباحتها وجعل من خصائص هذه الأمة إلا لأن ملاحظتها لا تؤثر في أصل المقصد، إنما من جاهل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم، هذا الأصل لا يخرجه إلى الجهاد، لا يخرجه إلى الجهاد، هو ما نظر إلى الغنيمة أصلا في الأصل، لكن حصلت له الغنيمة يردها ولا ما يردها؟ النظر قل أجره، والحكم للغالب عند أهل العلم، مع أن ملاحظة أمر الدنيا أسهل من ملاحظة مراءة الناس بلا شك. يعني يعرض على هذا ما ترجم بها للعلم باب ما جاء من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يدخل فيه من خرج للغنيمة فقط، من خرج للغنيمة فقط هذا داخل، لكن من خرج لتكون كلمة الله والعليا ومع ذلك قال إن جاء شيء مما يبتغى مما يستعان به على طاعة الله قد يؤجر عليه، إذا كان قصده به الاستعانة به على ما يرضي الله جل وعلا. فالأمور بمقاصدها، لو شرك يقل أجره، يقل أجره لو قتل يكون من شهيد، شهيد إذا قتل فهو شهيد فقط، حياة السنة فقط. نعم نعم. ولذلك يقول الذي رجحه ابن القيم أن أفضل المكاسب الغنائم، أفضل المكاسب على الإطلاق الغنائم، لأنها هي كسب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صلى الله عليه، الآن هل كل من غنم وإن كان قصده محضا الجهاد الصلاحية العليا أن يكون أجره ناقصا عن الذي لم يغنم؟ ما يلزم، قد يقر في قلب هذا الذي غنم، نعم، من إرادة إعلاء كلمة الله ونصر دينه أعظم بكثير مما وقر في قلب الثاني الذي لم يغنم. فهذه أمور متفاوتة. قد يكون الإنسان والذي بجواره في الصلاة في المسجد في حال الرخاء التي يتصرف الإنسان على مقتضى نظره ويستطيع أن يوازن بين أموره، في حال الرخاء يكون بينهما كما بين السماء والأرض، فكيف بمثل ذلك تلك الظروف التي قد يتصرف الإنسان على غير مقتضى نظره التام؟ وفي صحيح مسلم الذين غنموا تعجلوا ثلثي الأجر. نعم، هذا مشكل، لكن قد يقال أنه في بالنسبة لهؤلاء، وكل إنسان كل إنسان في هذا المجال لا يمكن أن يساويه إنسان من كل وجه، سواء غنم أو لم يغنم، لأن هذه أمور تقديرها عند الله جل وعلا، لأن هذا مرده إلى قوة الإخلاص وصدق المقصد لله جل وعلا. بعض الناس ترده أمور الدنيا ولا تنقص من حياته شيء، كما جاء في حديث الصحابي منا من تعجل ومن ففتحت له الدنيا فهو يهدبها، منا مثل مصعب بن عمير إلى آخره. فلا شك أن الدنيا لها أثر على الآخرة وهي ضرتها، لكن يبقى أن هذه أمور قد تكون معارضة بما هو أقوى منها، قد ينوي بها غزو الكفار، قد ينوي بها الاستعانة على ما يرضي الله جل وعلا، فتكون في ميزان حسناته. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. يعني ثلاثة، القسمة ثلاثية، لرجل أجر يعني يؤجر على اقتنائها، ولرجل ستر لا يؤجر عليها لذاتها ولا يأثم باقتنائها، الثالث لا يؤجر عليها بل يأثم باقتنائها. التفصيل: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، مجهزها للغزو، جهزها للغزو سواء كان بنفسه أو بإعارتها لغيره، ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، أطال لها الحبل الذي تربط فيه في مرج، يعني مكان فيه كلا وعشب وهو في الغالب يكون منخفض، أو روضة تكون مرتفعة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها الحبل هذا طيالها ذلك فاستنت جرت شرفا أو شرفين، يعني شوطا أو شوطين، سواء كان مرتفعا كما هو المحل شأن المحل المشرف، شوطا أو شوطين، كانت آثارها أقدامها على الأرض وأرواثها حسنات له. لماذا؟ للنية العامة التي من أجلها اقتنى هذا الخيل وربطه، وهو أنه في سبيل الله. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به، يعني من غير نية، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما ورد أن يسقيها، ما أراد أن يسقيها ولا قصد ولا نوى لها أن تستقي، ومع ذلك كان ذلك له حسنات اكتفاء بالنية العامة. بالنية العامة يعني الإنسان إذا اشترى كتاب ووضعه في المسجد لمن يقرأ فيها أو مصحف، تكفي هذه النية في تحصيل أجر كل من قرأ فيه. هل يلزم أن نقول ينوي كل من قرأ فيه أن ينوي به الموقف، يعني يجلس عند هذا الكتاب ثم إذا رفعه فلان ونظر فيه نوى أن يقرأ فيه ليؤجر؟ نيات تفصيلية ما تلزم، يكفي النية العامة. فهي له أجر، هذا الذي ربطها في سبيل الله له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ليستغني بها، ليستغني بها عن سؤال الناس بإجارتها مثلا، يأجرها يحمل عليها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها، لم ينس زكاتها إذا أعدها للتجارة، أو لم ينس زكاة ريعها إذا أعدها للإجارة، أو إعارتها على أن في المال حق سوى الزكاة، في رقابها ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر، هذا يستتر بها عن سؤال الناس ويستعف بها عن مسألتهم. ورجل إذا نوى بهذا الاستتار وهذا التعفف، نعم، أن يستتر بها عن سؤال الناس الذي جاءت النصوص بذمه، أو يستغني بها في تأمين نفقته ونفقة من يمون ويقوت، بهذه النية يؤجر عليها. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، وهذا التقسيم، هذا التقسيم يأتي على كثير من أمور الدنيا، يأتي يعني شخص فتح محل تجاري، ما الذي يقصد من محل التجاري هذا؟ إذا قصد بذلك التيسير على الناس مثلا، تيسير على الناس وإنظار المعسرين والتصدق من هذا المحل في بداية، يؤجر على هذه النية العامة، نعم. لكن إذا قصد بذلك استغلال الناس، أو قصد بذلك مجرد التعفف به والاسترزاق منه، كل على نيته. ورجل ربط فخرا، افتخر بها على الناس، ورياء ونواء لأهل الإسلام، ونواء لأهل الإسلام، يعني مثل السيارات الفارهة، كثير من الناس تجده يسلك المسالك غير المرضية لتحصيلها، إما باستدانة تجعله يضيق على نفسه وعلى من تحت يده من أجل أن يقال فخرا يركب السيارات الكذا الفارهة اللي عندهم أسماء لها قد لا نستوعبها. المقصود أنه في كثير من السيارات الباهظة الأثمان، الكثير ممن يشتريها، لا نقول الجميع، إنما يركبها فخرا ورياء، هذا عليه وزر، لا سيما إذا كانت على حساب شيء من الواجبات. ونواء لأهل الإسلام، نواء يعني عداء ومناوة لأهل الإسلام، يستغل بها الفرص، كما أنه يوجد من يشتري بعض السيارات الفارهة يقتنص بها من يشاء، بعضهم يشتري السيارة 500,000 600,000 من أجل إيش؟ إذا رآها من رآها ممن ضعفت نفسه، إما امرأة عرفت بشيء من أقول شيء من التساهل في الركوب مع الآخرين، أو صبي أو ما أشبه ذلك، لأن هذه الأمور مثل ما يحدث الآن في كثير من تصرفات الناس، تجده إنما يفعل هذا من أجل أن يقتنص به بعض الضعاف، ضعاف النفوس، هذا موجود، هذا أيضا نواء لأهل الإسلام، لا يلزم أن يكيد للإسلام بالكلية، إنما يكيد لهؤلاء المغفلين. نعم، ما يلزم اجتماع، ما يلزم، إذا ربطها فخرا ورياء هذا معروف أنه يأثم به وهي عليه وزر، وكذلك نواء لأهل الإسلام، صلى الله العافية. قال فهي على ذلك وزر، يعني في وقت بعض الناس، بعض السماسرة الآن تجد ما عنده شيء البتة، ثم بعد ذلك يشتري سيارة يستدين لمدة 10 سنوات أقساط لهذه السيارة، من أجل إيش؟ يقتنص بها الزبائن، لأن الناس يرتاحون في تجاراتهم لمن مظهره التجارة، ويظنون به أنه كفؤ لأن يعطى الأموال يضارب بها. يعني لو جاءك شخص على سيارة بنصف مليون مثلا وقال أنا عندي تجارة وهات ما عندك ندخلها في تجارتنا ولك نصيبك من الربح بقدر مالك، أو جاءك شخص على سيارة تالفة، لا شك أنك سوف تثق بالأول أكثر من الثاني. لا يشعرف ولا التجارة، لا عند تجارة كان اشترى سيارة تنقل رجله ويتخذونها لهذا الأمر، تجده ما عنده شيء أصلا ويستدين لمدة 10 سنوات أقصاد لهذا الهدف، ولم يكن لواء وعداء لأهل الإسلام إنما تغريرا بهم، هذا يغرر بمثل هؤلاء. فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني ماذا لمن يقتل الحمر أو ماذا عليه؟ هل هي مثل الخيل؟ هل الحمر مثل الخيل؟ لثلاثة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا قال نعم ولا لا، ما قال نعم ولا لا. لماذا؟ لدخولها في عموم الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني عندك حمار وأنت في طريقك وجدت رجلا بحاجة إلى مساعدة معه متاع، حملته وحملت متاعه لك أجر، هذا من الخير الذي تعمل. لكن إذا قصدت بها الإضرار مثلا، ربطتها في مجالس الناس، ظل ينتفع به الناس وتركتها تبول وتروث فيه، وهذا قصدك وهذا من همك، هذا عليك وزر، لأن هذا شر. يقول وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. فالعموم يعمل به ما لم يرد ما يخصصه، هذا الأصل، العموم يعمل به حتى يرد ما يخصصه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة خيرا يره نكرة في سياق الشرط فتعم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كذلك. نعم. الآن عندنا التنصيص على الخيل، والرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمر فأجاب بهذه الآية الجامعة الفاذة التي تجمع الحمر والبغال والسيارات والطائرات والقاطرات وكل ما يمكن أن ينتفع به، إذا أراد بها الخير أجر وإن أراد بها الشر صارت عليه وزر، إن فعل فيها خير أجر عليها، إن فعل فيها شر أثم بها. قال رحمه الله حدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا، ألا أخبركم بخير الناس منزلا، في الدنيا ولا في الآخرة أو في الدارين؟ نعم. كيف؟ إيش معنى الخيرية هنا؟ يعني الأفضل. على كل حال المرض كله إلى أمر الآخر، لأنه قد يكون بالنسبة لمقاييس الدنيا رجل الذي بعده رجل معتزل في غنيمته، نعم معتزل في غنيمته، قد لا يكون هذا خير الناس منزلا بالنسبة للدنيا، وإنما باعتباره كف الناس عن شره صار من خير الناس منزلا يوم القيامة. فالمرد إلى الآخر على كل حال. نعم. يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعب الجبال. إيه، لكن هذه الخيرية هل نقول أن هذا فد بالنسبة لمقاييس الدنيا الذي يتعرض للبرد والشمس والحر وشظف العيش أفضل من الذين في البيوت؟ فمن هذه الدنيا لا، إنما المقصود في الآخرة، هو أسلم ممن يخالف، ويأتي هذا في العزلة والخلطة. ألا أخبركم بخير الناس منزلا، رجل آخذ بعنان فرسه، يعني بلجام فرسه، يجاهد في سبيل الله، هذا لا شك أنه من خير الناس. هذا بالنسبة لمن يجاهد في سبيل الله خير الناس. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده الذي يليه؟ رجل معتزل في غنيمته، معتزل في غنيمته، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. أما فضل الجهاد فجاءت به النصوص، هذا لا شك أنه من أفضل المنازل. أما بالنسبة للعزلة فلا شك أنها في أوقات الفتن التي يخشى أن يتعدى شرها وضررها على الإنسان، فالعزلة خير له، وإلا فالخلطة أفضل، الذي يخالط الناس ويصبر على شرهم وأفضل بكثير ممن يعتزلهم ولا يصبر عليهم. لكن المسألة في أوقات الفتن التي يخشى أن تتعدى هذه الفتن إلى الشخص، فمثل هذا عليه أن أو الأفضل له أن يعتزل. والناس لا شك أنهم يتفاوتون في هذا المقام، فبعض الناس العزلة له خير مطلقا، وبعضهم الخلطة خير له مطلقا. فالذي يستطيع أن يؤثر في الناس، ينفع الناس، هذا الخلطة أفضل له، بحيث لا يتأثر بما عليه من شرور. والذي لا يستطيع أن يؤثر وهو قابل للتأثر، مثل هذا يقال له اعتزل. وللخطابي أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المعروف صاحب معالم السنة، له كتاب في العزلة جمع فيه النصوص وفي الطرفين ووازن بينها. على كل حال، كل إنسان يعرف من نفسه تأثره وأثره في غيره. لو أن إنسانا عنده شيء من العلم وينفع الناس، هل يقال له اعتزل لأن الزمن زمن فتنة؟ نعم، إذا خشي من بعض ما عنده من علم أن يؤثر في الناس أثرا غير مناسب، كما كان أهل العلم يمنعون من يدرس إذا خشي أن يخلط، إذا خشي عليه التخليط منع وجعل في بيته لا يخالط الناس، فهذا له حكم. لكن الإنسان الذي نفع الله به يعلم الناس الخير، هل يقال له اعتزل باعتبار أن خير الناس بعد المجاهد الذي يعتزل في غنيمته؟ اعتزل في غنيمتك؟ لا، قل لا. الخلطة والعزلة تختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس مخالطته للناس أفضل، وبعضهم عزلته واعتزاله للناس أفضل. والشراح منذ القرن الثامن والتاسع كأنهم يطبقون على أن العزلة أفضل مطلقا، ويعللون بقولهم لاستحالة خلو المحافل عن المآثم، عن المعاصي، عن المنكرات. وواقع الناس اليوم لا شك أن المنكرات موجودة وبكثرة ظاهرة، لكنها في أماكن دون أماكن، فبالإمكان أن يعتزل الإنسان وهو في بلد كبير، يعني كثير من الأحياء ليس فيها شيء من المنكرات، وبعض المحلات والأسواق وأمور الناس وأماكن محافل الناس العامة لا تسلم من منكرات. هل نقول لطالب العلم أو لغيره ممن يريد نجاة نفسه أن نقول لا تنزل إلى الأماكن التي فيها منكرات واعتزل في الأحياء التي تسلم من هذه المنكرات، أو نقول انزل إلى هذه المحلات التي تشتمل على المنكرات وأنكر وغير بقدر استطاعتك؟ نعود إلى المسألة الأولى، إن كان ممن يستطيع أن يؤثر ويغير فهذا هو المتعين في حقه، وإلا فلا ينزل إلى هذه الأماكن خشية أن يتأثر. يعبد يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وفي بعض حديث عبادة قال: بايعناه على ما بايع عليه النساء، مع أن المقطوع به المجزوم أن بيعة الرجال وقعت قبل بيعة النساء، لكنهم يحيلون على ما في القرآن حيلون على ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام. ذكرنا هذا مرارا وضرنا له بأن من جامع في نهار رمضان يقال عليه عليك كفارة ظهار، ما يقال عليك كفارة مجامع، وكانت ثابتة بالحديث الصحيحة، لكن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروفة لدى الخاص والعام. والبيعة التي بايع عليها الرجال هي مثل بيعة النساء المضبوطة بالقرآن. يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، على السمع والطاعة، وهذه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر من بعده، على السمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، فإنه حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في العسر واليسر، في العسر واليسر، يعني في حال السعة وفي حال الضيق، في حال الغناء وفي حال الفقر، لأن بعض الناس ولاؤه يدور مع حالته وهمه الدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. في العسر واليسر والمنشط والمكره، في حال النشاط وفي حال ما تكرهه النفس، فإذا أمر مثلا بأمر ليس فيه معصية عليه أن لا يلتفت إلى حاله إلا إذا كان عاجز، إذا عجز فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا ينظر إلى أن هذا يناسبه وهذا لا يناسبه، ويتخير من الأوامر ما يناسبه دون ما لا يناسبه، فعليه الطاعة بغض النظر عن كونه يناسبه أو لا يناسبه، وألا ننازع الأمر أهله، الأمر لأهله. ودام ثبتت البيعة لزيد من الناس لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز عصيانه إلا إذا أمر بمعصية، من جهة الخروج عليه معلق بالكفر البواح، بالكفر البواح أو ترك الصلاة، لا ما صلوا، لا ما لم تروا كفرا بواحا، ومع ذلك اشترط أهل العلم القدرة، ما إذا لم توجد القدرة فلا يجوز الخروج ولو وجد الكفر البواح وترك الصلاة، لأنه يترتب على ذلك من المفاسد وإراقة الدماء ما هو أعظم من الصبر على هذا الرجل، على هذا الوالي، وإن كان كافرا كفرا بواحا أو لا يصلي، فأهل العلم يشترطون ذلك. ومع ذلك يقول عبادة: وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا. الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لا تنافي النصيحة، لا شك أن الولاة كغيرهم من الناس ليسوا بمعصومين، يقع منهم ما يقع، وقد يقع منهم أكثر من غيرهم باعتبار أنهم مكنهم الله من كثير من الأمور التي تيسر ما لا يتيسر لغيرهم، ومع ذلك يبقون في بالنسبة ل وجوب الطاعة تجب الطاعة ولو حصل منهم ما حصل، ولو حصل الظلم ولو حصل الجور، ولا ينازعون الأمر بحال من الأحوال إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النصيحة واجبة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبذل النصيحة لولي الأمر من أهم المهمات، بل من أوجب الواجبات. وينص أهل العلم في شرح حديث النصيحة أنه من الغش لولي الأمر أن يغر بالثناء الكاذب، فلا يثنى عليه بما لم يفعل ولا يغمط ما يفعل، لأن الناس في هذا الباب على طرفي نقيض، الناس على طرفي نقيض، إما أن يبالغ في المدح، فهذا في الغالب الذي يبالغ في المدح بما ليس فيه أن هذا قصده شيء من أمور الدنيا، ولا يلبس ولا يشنع ولا يشهر بشيء لم يحصل، أو يضخم الشيء اليسير يجعله كبيرا، على أن تكون النصيحة كما هو الأصل سرا بينه وبينه، فهي أجدى، لأن النصيحة وإن كانت نصيحة علنية فهي من باب الأمر والنهي، من باب التغيير، من باب الإنكار، يشترطون لها ألا يترتب عليها من المفسدة ما هو أعظم منها. فهذه أمور ملاحظة ومرعية عند أهل العلم. وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم، واللوم إنما هو باللسان. يعني لو قيل مثلا هذا مجنون كيف يدخل نفسه في ما لا يعني، نقول لا هذا ليس مجنون، هذا محض النصيح وهذا أدى ما عليه. لكن إذا تعدت المسألة اللوم، إذا خاف على نفسه على ماله على ولده له أن يترك، وهو معذور في هذه الحالة. نعم. لا شوف، لذلك المنصوص على لا نخاف في الله لومة لائم، اللوم إنما يكون باللسان، اللسان ما يثني. لكن لو خشي على جسده، لو خشي على ماله، خشي على ولده، هناك يكون فيه مندوحة على أن ينكر المنكر بقلبه. يبقى أنها عند، يعني هذه مثلا في عزائم وفيه رخص، يعني من ارتكب العزيمة وصبر على الآثار المترتبة عليها هذا له ذلك. لكن يبقى أنه له مندوحة وله رخصة، ولا يؤاخذ إذا خشي على النفس باللسان. نعم بلا شك له أجر الجهاد، كل جهاد بحسب جهاد النفس جهاد الشيطان. قال وحدثني، نعم الباب طويل وبعده الأيمان والنذور، احنا ما عندنا إلا اليوم وغدا واربع دروس في الأسبوع القادم فقط، ما في غيرها، يعني باقي مع هذا الدرس 5 دروس فقط، والكلام في الجهاد وفي الأيمان والنذور طويل، فنحتاج إلى أن نكمل على أي حال. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم، يعني أنهم قادمون وافدون. كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر جموعا له من الروم، يذكر له جموعا من الروم ويتخوف منهم، يعني مثل ما يحصل الآن من تهويل قوات الأعداء وما أشبه ذلك من شرق أو غرب أو غير ذلك. فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، على أن يبذل الأسباب الشرعية، يبذل الأسباب الشرعية فيجعل الله بعد ذلك فرجا، ولن يغلب، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا. العسر معرفة وأعيد معرفة فهو عينه، واليسر نكرة أعيد نكرة فهو غيره. ومن هذا قالوا لن يغلب عسر يسرين، العسر عيد معرفة فهو عينه، واليسر عيد نكرة فهو غيره. يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، صبر لا بد منه، ولن ينال أحد مطلوبه إلا بالصبر. وصابروا، مصابرة مفاعلة، ما دام صبر خصمك لا بد أن تصابره وتصبر أمامه. ورابطوا يعني داوموا، واتقوا الله لابد من هذه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، 4 أشياء لتحصل النتيجة لعلكم تفلحون. نعم. صلى الله عليك. باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يعني خشية أن يساء إليه وأن يمتهن، فالعدو لا يجوز تمكينه من القرآن. نعم قد يمكن من آية يقام بها الحجة عليه، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالآية إلى هرقل وغيره ممن دعاهم إلى الإسلام، لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السواء بينه وبينكم إلى آخره. فيمكن من آية أو بعض آية، لكن لا يمكن من القرآن، لأنه لا يتدين به فيخشى أن يسيء إليه. ويكثر السؤال عن تمكين من رجي إسلامه من القرآن أو من ترجمة معانيه، ترجمة معانيه، ويقول أنا أسمع من القرآن منكم لكن ما أفهم، أعطوني مصحف ترجمت معانيه لأقرأ وأستفيد وأنظر. لأن إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن أنه يستفيد منه ولا يسيء إليه، حينئذ لا مانع من ذلك، وقد أفتى به بعض أهل العلم. وإن كان تحت النظر فهو أولى، يقال اطلع عليه عندنا، اطلع عليه عندنا، فيطلع على هذه الترجمة ويقرأ ويتأمل رجاء أن يسلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يسافر بالقرآن في بعض الروايات المصحف، وهذا لا بد منه. ليس المراد أن يسافر بالقرآن الذي هو في صدور الرجال، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد به المكتوب في المصاحف. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو فيسيء إليه، وقد أسيء إليه من قبل من لا يتدين به في بلاد المسلمين، فكيف إذا كان في بلاد العدو؟ نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن ننزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، يعني ممن لا يد له في القتال بل يضعف عن ذلك، وأما من شارك في القتال ولو كان شيخا كبيرا أو امرأة فإن حكمه حكم المقاتلين. النساء والذراري في الغالب كبار السن الشيوخ لا يقاتلون، فهم لا يجوز قتله، وثبت النهي عن قتل النساء الذرية، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فحصل التعارض بين النهي عن قتل النساء والذراري وبين من بدل دينه فاقتلوه. فهل تقتل المرأة المرتدة أو لا تقتل؟ نعم تقتل. نعم طيب، لكن عموم من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه مطلق ولا وجهي؟ وجهي. النهي عن قتل النساء والذرية يشمل الأصليات والمرتدات، يشمل الأصليات والمرتدات. ومن بدل دينه فاقتلوه عمومه شامل للرجال والنساء، إلا أنه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء. فعموم النهي عن قتل النساء والذراري في إيش؟ والعموم النهي عن القتل عمومه وخاص بالنساء، خاص بالنساء، دعونا من الذراري. الآن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمكلفين من الرجال والنساء، وعموم النهي عن قتل النساء هذا شامل للأصليات والمرتدات. وعموم الثاني في الرجال والنساء، خصوص الأول خاص بالنساء وخصوص الثاني بالمرتدين، فنحتاج إلى مرجح خارجي، نحتاج إلى مرجح خارجي. حنفية عاملوا بحديث النهي عن قتل النساء والذراري فلا يجوز قتل المرتدة، لأن النهي عن قتل النساء شامل للكافرات الأصليات والمرتدات. والجمهور قالوا تقتل المرتدة عملا بعموم من بدل دينه فاقتلوه، لكنه معارض بحديث النهي عن قتل النساء، وحديث النهي عن قتل النساء معارض بمن بدل دينه فاقتلوه، فبينهما عموم وخصوص وجهي. الجمهور يقولون عموم النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة فهو ضعيف، عمومه ضعف بكثرة المخصصات. يعني المرأة إذا زانت مثلا تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل، يدخل في النهي عن قتل النساء والذرية. إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذا ثبت قتل السواحر وإن كنا نساء، فعمومه دخله خصوص مخصصات كثيرة، فضعف أمام عموم من بدل دينه فاقتلوه، فرجح عليه من هذه الحيثية فتقتل المرتدة. فالمرتدة لا تدخل في النهي عن قتل النساء في الغزو. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب، وبعض الروايات عبد الله بن كعب، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، سلام ابن أبي الحقيق يهودي آذى النبي عليه الصلاة والسلام فانتدب له من يقتله. أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق، نهاهم قبل القتل يعني انتدبهم لقتله، فنهاهم قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق، يعني لما رأتهم صاحت، فهم خشوا من أن يدركه من يسعفه أو من يسطو عليهم فيقتلهم. والعلاج في هذا أن يقتلوها، العلاج أن يرتاحوا منها. قال: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها، يعني لولا النهي استرحنا، قتلناها وارتحنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، يعني هذا في الأصليات، وأما المرتدات فيقتلن على ما تقدم. نعم هو السبب الأصلي في كون النساء والصبيان والشيوخ الكبار هذول ليسوا من أهل القتال، لكن إذا شاركوا في القتل أو تترس بهم الكفار بحيث لا يمكن الوصول إليهم إلا بهم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لا أحكام الغايات. نعم هو مخصوص بالمرتدات، يعني عمومه مخصوص بقتل المرتدة، عمومه مخصوص بالزانية المحصنة، عمومه من قتلت تقتل. لا هو ما استطعنا إلى أن عرفنا كثرة المرجحات التي أضعفت هذا العموم. نعم إيه؟ هي مرتدة وش يدريها، يرسلت بخطاب يمكن بفلوس وراحت. لا لا تختلف. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع، لأنه أرسل أربع جيوش على واحد منها يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر، لأنه شيعه ماشيا ويزيد راكب، يزيد أن مثل هذا لا يليق، الخليفة يمشي وهو راكب، فقال يزيد لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، يعني رهبان لزموا بيعهم وصوامعهم، هذا لم يكبهم دعوة، لهم بيقاتلون نعم لا يقاتلون، حبسوا لله فذارهم وما زعموا، وإن كانوا على باطل ذارهم، لأن ما على الناس منهم خطر. وهذا من حسن رعاية الإسلام لمثل هؤلاء الضعفاء، بخلاف طرائق الكفار الذين يأتون على كل شيء سواء كان له أثر أو لا أثر له فيتلفونه، والله المستعان. والآن هم مثل ما يقول المثل رمتني بدائها وانسلت، هم المفسدون في الأرض مع ذلك يرمون المسلمين بالعظائم، والله المستعان. زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، هؤلاء رؤوس من رؤوس الكفر من رؤوس النصارى، هؤلاء لهم الأثر في غيرهم، فأضرب ما فحصوا عنه بالسيف، يعني اضرب هذه الرؤوس بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة، لما ثبت من النهي عن قتل النساء والصبيان ولا صبيا ولا كبيرا هارما. قد يقول قائل أن دريد بن الصمة قتل في حنين وشيخ كبير هرم، لكنه له رأي ويخطط نعم ويساعدهم على حربهم، ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا، لأن هذا إفساد، هذا إفساد في الأرض، ومآله بعد الفتح للمسلمين. ولا تخربن عامرا، يعني لا تهدم البيوت، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، لأن من أجل الأكل، وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله، لأن هذا فيه إتلاف، إتلاف للمال وإفساد. ولا تحرقن نخلا، يعني في غزوة بني النضير حرق النبي عليه الصلاة والسلام النخل، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. المقصود أن مثل هذا إذا ترجحت فيه المصلحة أو تترس به الكفار فإنه يحرق، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى ما يجب فعله إلا به. ولا تفرقنه، شلون لا تفرقنه؟ ولا تحرقن نخلا ولا تفرقن نعم نحلا، نعم هو يقول نحلا هو حيوان عسل، ولا تحرقن نحلا، لأن كان تحرقن نخلا لا شك أنه مثل تخربن عامرا تقطعن شجرا مضطرد معها، يعني على النخل بالخاء مضطرد مع قوله لا تقطعن شجرا مثمرا وتخربن عامرا، بعض نسخ على هذا، لكن على النسخة التي عليها أكثر الشروح لا تحرقن نحلا، لأنه لا يمكن أن يتترس به مثل النخل. وعلى كل حال كل ما يتوصل به إلى المقصود يفعل، وما لا فلا، لا سيما إذا كان على جهة الإفساد. ولا تفرقنه، النحل لا تفرقنه، نعم، لأن النخل لا يتصور تفريقه والنحل يتصور تفريقه، دعه مجتمعا ليستفاد منه ولا تغلل، نعم، وأنا ولا تفرقنه. والشارع ايش قال؟ نعم، كلها مسألة يعني ما تختلف. إيه، لا هو موجود في كل مكان، هو موجود في كل مكان، لا سيما في الأماكن التي فيها الزروع والثمار والعشب وما أشبه ذلك. ولا تغلل، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ولا تجبن، يعني لا تخف من العدو فيطمع فيك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله يعني ابدأ بسم الله وعلى بركته في سبيل الله مخلصا في ذلك لله جل وعلا، تقاتلون من كفر بالله. يعني الوصف المؤثر في مشروعية الجهاد هو الكفر، هو الكفر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا بالعدو ولا تخونوا ولا تمثلوا، تمثيل بالقتيل بجدع أطرافه وتشويه صورته، ولا تقتلوا وليدا كما جاء النهي فيما تقدم عن قتل الصبيان، وقل لذلك لجيوشك وسراياك، يعني من بعثته على سرية أو على جيش أو قطعة من الجيش ذكره بهذه الأشياء إن شاء الله. هذا التبرك، والسلام عليك، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.